سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحان من خلق العباد وطورا وأحاط بالكون الكسيح مدبرا أنت العزيز السرمدي وأنت نور للعوالم كلها قد نورا ولك الجلال يا رب ملكت أرواح الورى. وأصلي وأسلم على خير البرايا وسيد الخلق حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصلي وأسلم على حضرة النبي المحمود اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب. أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول، ماء حوضه مورود به تتعلق الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أيها الأخوة المؤمنون، بداية في هذه الليلة القرآنية المباركة وهذا اللقاء القرآني الكريم، أحييكم بتحية من عند المولى تبارك وتعالى، تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفنا بكم في هذا اللقاء القرآني وهذه الليلة القرآنية المباركة من ليالي أنوار القرآن الكريم. هذه الليلة القرآنية المباركة التي تنقسم قسمين، فقسم منها يقام في السماوات العلى لقدوم هذه الروح الطاهرة، وقسم آخر يقام احتفاء واحتفالا لهذا الجسد الذي توارى بين أطباق الثرى. وفي هذه الليلة القرآنية المباركة ما علينا إلا أن نسمع ما يقرأ من كتاب الله عز وجل، وأن ندعو إلى هذه الأم الراحلة التي رحلت عن دنيا ربنا تبارك وتعالى وانتقلت إلى السماوات العلى لقدوم رب العالمين ولكي ترى الجنة. وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأم من الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأخوة المؤمنون، أحباب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القائل له ربه يا محمد وعزتي وجلالي الكل يعمل برضايا إلا أنا أعمل برضاك أنت يا حبيبي يا محمد. في هذا اللقاء القرآني وهذه الليلة القرآنية المباركة التي يتواصل بها العطاء ويتواصل بها اللقاء في قراء جمهورية مصر العربية الذين جاءوا يشاركون في هذا المحفل، ويشاركون أستاذنا الإعلامي أحمد الليثي في هذا العزاء. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة أساطرة وعلماء وكروانات من كروانات القرآن الكريم. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة القاري الشيخ علي الحسيني عابر، القارئ والمقيم بالمشعلة بمركز ومدينة أبو كبير، أخوة الإيمان كما سعدنا أيضا في هذه الليلة القرآنية المباركة بعلم من أعلام التلاوة بالإتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد بن معاطي والمقيم بصدى مركز أولاد. أخوة الإيمان ونحن جميعا في انتظار القراء الذين جاءوا يشاركون في هذا العزاء وهذه الليلة القرآنية المباركة، وعلى رأسهما أننا في انتظار فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط وفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروطي الشيخ محمود علي حسن وفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل القصري والشيخ عثمان عبد المعز فرج وكل السادة القراء الذين يتشرفون في هذه الليلة القرآنية المباركة. أخوة الإيمان وخير ذي بدء لهذا اللقاء القرآني وخير استهلال لهذا اللقاء القرآني القرآن الكريم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هيا بنا نفتح فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة بخير ما جاء على اللسان وسمعته الآذان من كلام المولى العزيز العلام ألا وهو القرآن. هيا بنا لكي تدمع العيون وتنشرح الصدور ويتجلى الصبا على القلوب لكي نعيش الآن في رحيل هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي يتلوها علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي وسفير من سفراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذي يكون موعده غدا في تمام الساعة 9 صباحا عبر قناة الحافظ الفضائية في ضيافته عبر برنامج مواهب الحافظ. أخوة الإيمان مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو المعاطي أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته. مشكور. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا فيقول ماذا أجبتم قالوا لا إنك أنت علام يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أجبتم إذ قال الله يا عيسى قال الله يا عيسى بن

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Oh. قال لكما يا عيسى بن مريم يا يستطيع ربك قالت لك الله Oh,